بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب النفقة على العيال، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، معناه أن تضييعه لمن يقوت ومن تلزمه مؤونته كاف في الإثم. فالذي يضيع من يمون ومن تلزمه نفقته، هذا التضييع كاف في إحاطة الإثم به، فهو وعيد شديد. وأما رواية مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس، أو أن كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، والفرق بين الروايتين، أعني بين رواية أبي داود ورواية مسلم، أن قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذه الرواية تدل على أن تضييعه لمن يقوت بسبب إهماله وبسبب تفريطه، فهي أعم، سواء كان ذلك عن تعمد أم لا. أما رواية مسلم أن يحبس عمن يملك قوته، فهي في من تعمد ذلك. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا التحذير من التفريط والإهمال في عدم الإنفاق على من تلزم الإنسان نفقته، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب عليه هذه العقوبة. وفيه أيضا دليل على أن هذا الإثم حاصل سواء طالب صاحب الحق به أم لا، فإن طالب صاحب الحق فالأمر ظاهر، وإن سكت فإن الإثم لا يرتفع عنه. أما إذا أسقط حقه وما يجب له من النفقة، فحينئذ يكون قد أسقط الحق الذي وجب له، فيرتفع الإثم عن هذا الذي تلزمه النفقة. فالأحوال ثلاث: الحال الأولى أن يطالب الإنسان بحقه من النفقة، والحال الثانية أن يسكت سواء سكت حياء وخجلا أم لا، وفي هاتين الحالين يأثم، والحال الثالثة أن يسقط من له الحق، أن يسقط حقه ويقول: لا أريد نفقة، أو أسقطت عنك حق النفقة، فحينئذ يرتفع عنه الإثم. وفيه أيضا دليل على، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان، بل يجب عليه، أن يتقي الله عز وجل، وأن يراعي من تحت يده من الأهل والأولاد والمماليك، وأن يقوم بما يجب لهم من النفقة. وفيه أيضا دليل على عناية الشريعة الإسلامية بأصحاب الحقوق، حيث رتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي يضيع من يقوت، رتب عليه هذا الإثم. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، فقاموا بطاعته فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يعني إلى الدنيا، إلى السماء الدنيا، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. اللهم أعطي منفقا، يعني من بذل ماله، وهذا يشمل الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب. أعطه خلفاً يعني عوضاً وبدلاً، وهذا العوض والبدل يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. أما في الآخرة فالثواب الجزيل الذي يحصل له، وأما في الدنيا فإن البدل والعوض نوعان، حسي ومعنوي. أما الحسي فأن يزيد ماله ويكثر ماله، وأما المعنوي فأن ينزل الله عز وجل البركة في هذا المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وقال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم قال وقال الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي ممسكا يعني عن الإنفاق الواجب دون المستحب، لأن عدم الإنفاق المستحب لا يعاقب الإنسان عليه. أعطي ممسكا تلفا، وهذا التلف يحتمل أن يكون تلفا في ماله، ويحتمل أن يكون تلفا في بدنه، ولكن الأول أقرب، وهو أن المراد أعطي منفقا تلفا يعني في ماله. ثم هذا التلف قد يكون تلفا حسيا بأن يتلف هذا المال، إما باحتراق وإما بسرقة وإما بخسارة، وقد يكون تلفا معنويا بأن ينزع الله تعالى البركة من هذا المال. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا الترغيب والحث على الإنفاق، لأن الله تعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وينال بذلك دعاء الملائكة: اللهم أعطِ منفقا خلفا. وفيه أيضا دليل على التحذير من الإمساك وعدم الإنفاق، وأن الواجب على الإنسان أن يؤدي الحق الواجب في ماله، سواء كان ذلك مما افترضه الله تعالى من الزكاة الواجبة أو مما أوجبه لحق عباده كالنفقات ونحوها. وفيه أيضا دليل على إثبات الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.